بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دموع القصص. حاول أن يفتح الباب فوجده مغلقا، حاول مرة أخرى ولم يتمكن من فتح، أخذ يطرقه بقوة ولم تستجب زوجته حتى بدأ القلق داخله والتوتر يداهمه، فلم يكن هناك سوى كسر الباب. بدل كسر الباب أخذ الزوج أخذ يرفع صوته مناديا زوجته، لا من يجي؟ أبعدهم لحظات ليدخل غرفة نومه. ماذا وجد؟ فماذا وجد؟ لقد وجدها، لقد وجدها. حتى بدأت حالته تزداد سوءا، تقاطعه الجميع من أصحاب وأرحام إلا الأم تزوره وتواسي، وهي تردد من له غيره، انظروا إلى حنانها عانت منه أشد المعاناة، لم عصاها، لم أغضبها، لم هددها، لم ضربها. قلب الأم والله قلب جعلته لكل من جرى دمه في أحشائها، فتبقى الأم تتردد عليه تواسيه وتزوره وتبكي بين يديه حتى تردد حاله ويئس منه الأطباء في آخر لحظاته عندما ماته. انظروا إلى أمه وهو يعلم ما جناه بها على فراش البيت، لا يدري ماذا يقول، لا يدري كيف يعتذر، لا يكلمها إلا بالدموع، وهي بجانب تمسح دموعه وتهون عليه ولسان حاله سائل. ذاك القلب يا يما يتصل على والده، تتصل بصوت غريب وهو يئن ويصرخ: يا والد، والدي أرجوك لا تتركني، فقد تعبت، لقد تعبت مما أنا فيه. فوصف له مكان إقامته. فلما علمت أمه بذلك صرت أن تذهب مع والده، فلما حضر إلى تلك الشقة التي كان يقيم بها هو وأربعة من زملائه، قد هربوا وتركوه ملقا في هذه الشقة منذ أيام. دخلوا شقته فإذا بالمنكرات في أرجاء الصالة، التدخين ملقا على الأرض، الشيشة في زاوية منها، وأفلام الفيديو مرمية في كل مكان. يتساءلون ويبحثون وهم ينادونه حتى رأته والدته فصرخت مفزوعة، صرخت مفزوعة فأسرعت إليه، فإذا بذلك الوجه الشاحب، ذلك الوجه المظلم ساقط على فراشه، لا يتحرك منه إلا لسانه وهو يردد: أماه أماه أماه أماه أماه. حتى انهارت بين يديه وهي تناديه: كيف أنت؟ أجبني، من ماذا تشتكي؟ أجبني أجبني أجبني أجبني. يا يما تبقيني ظنيني، أبي أرتاح لا تعبى، بعد تهرب من النوم، أبي تاخر مسافاتي. يا يما تبقيني ظنيني، أبي أرتاح لا تعبى، بعد تهرب من النوم، أبي تاخر مسافاتي. فإذا بزوجها وهو يخرج من السيارة ممسك بيد زوجته الثانية، والفرحة لا تكاد تسعه، فانظر إليه وهو ممسك بيد زوجته الجديدة، فانظر إليه فتتذكر تلك السنون التي قضياها بعد بحرها ومضيها بحرها ومضيها بحرها، تعد له الطعام بيديها وتفقديه بأغلى ما لديها، إنها الأنفاس، أنفاس الأزواج والزوجات، هي وحدها من يجلس معه ويواسيه، هي وحدها من يسهر معه ويناجيه، لكنها هذه الليلة، لكنها هذه الليلة ستبقى كثيرة بمفردها، ستبقى كثيرة بمفردها، ستبقى حتى جاء ذلك اليوم الذي كانت تخاف منه، جاء ذلك اليوم الذي لم تحسب له حسابا، فإذا بالاتصال، فردت عليه بصوت مختلف وقلب يكاد ينفجر: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ فلم تصدق ما سمعت حتى سقطت لتصاب بجلطة أقعدتها، فتمضي في المستشفى شهور، تخرج مشلولة قاعدة، تجرب العربة، تجرب العربة، تجرب العربة. والله لم يجد هذا الراكب المذنب لم يجد الا ان يوقع اخته في الاجماع. اخذ يدس لها المخدرات في طعامها ثم بعد ذلك بدا يتاجر بعرضها وشرفها من اجل المال والاداره. بدا يتاجر بعرضها وشرفها من اجل المال. مكثت في العناية المركزة 6 أشهر فقد كانت في غيبوبة تامة. ومكثت في المستشفى 5 سنوات حبيسة على السرير وهي تبكي وتردد. سامحه الله فقد حرمني من أبنائي ومن رؤيته. تقول الأخ بكيت والله ولم يتوقف بكائي. تقول عندما أردت الخروج مدت إلي تلك الورقة التي كتبتها بنفسها. قرأتها أولئك تليما قرأتها قرأت ودموعي لم تقف. دموع قصص مادة مميزة لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي. الحمد لله الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد لا يشعر بالمآسي والأحزان إلا من ذاقها وجربها. فكم من بيت يعاني من الآلام والابتلاءات، وكم من أسرة تتجرع مرارة الأسى واللوعة والحرمان. وكل هذه هي ثمرة الأخطاء والمعاصي والآثام. كل هذه إنما هي ثمرة الأخطاء والمعاصي والآثام، والتي بدأت تتزايد مع تزايد الضعف الإيماني وعدم مراقبة الله والخوف من عقابه وسخطه. وما سأسوقه لكم من قصص ليست من نسج الخيال، وما كانت حديثا مفترى، بل هي على لسان من عاش فصولها وتجرع مرارتها وغص بنتائجها وعانى من نهاياتها وآلامها. قصص أبكتني وقصص أحزنتني، منها ما يحدث من ظلم للنساء، ومنها ما يتجرأ به الأبناء من عقوق للأمهات والآباء، ومنها ما يعانيه الشباب والفتيات من غفلة وضياع، ومنها ما يكون في بعض الأسر والبيوت من انتهاكات للحياء، ومنها. وكل هذا جعلني أفكر كثيرا في هذا الواقع الذي بات اصحابه يتخبطون في العشوائيه والظلمات، وهم يعلمون انه لن يضيء لهم الطريق ولن يضبط لهم حياتهم وسلوكهم الا الاتصال برب الارض والسماوات. كم نحن بحاجه والله الى ان تتجه قلوبنا وجوارحنا الى الله. كم نحن بحاجه الى ان يكون رجاؤنا وملاذنا الى الله، فلا اله الا الله. كم هو محروم ذلك الذي حرم اليقين بالله، كم هو محروم ذلك الذي حرم صدق التوكل على الله وحسن الظن بالله. ما سأقوله لكم هي قصص تجسد لنا صورا من معاناة أناس كان الصبر علاجهم وحسن التوكل على الله والاستعانة بالله دواؤهم وعونهم. قصص سوف أقولها لكم كما وقعت. أبدأها برسالة وصلت من امرأة ضعيفة، امرأة لا تملك إلا الشكوى والشكوى فقط. إنها تشتكي إلى الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقد كتبت في رسالتها: كتبت: زوجي كان صاحب دين وخلق يختلط بالأخيار ويجالسهم، كان حريصا على الصلوات، وحالتنا في البيت مستقرة وجيدة. تقول: ولكن للأسف أقولها بكل ألم، منذ أن اختلط بأحد الجيران الذي دله على طريق المنكرات ودله على الفواحش والمحرمات وسهل له سبيل الممنوعات والآثام والمحرمات. كانت بدايته حين أدخل الإنترنت في بيتنا، حتى انقلبت الأحوال، صارت أحواله لا تطمئن، حتى أصبح يكثر الجلوس في غرفته بل ويغلق الباب على نفسه ويطول انحباسه عنا حتى وصل الأمر، وهذه هي المصيبة، وصل الأمر أن بدأ يتهاون بصلاة الجماعة في المسجد إلى أن تهاون بالصلاة، تهاون بالصلاة حتى في البيت، وصار عاكفا على هذا الصنم منغمسا على هذه الشهوات من ملهيات وصوارف بين القنوات والإنترنت حتى صرفته عنا وعن مسؤولية بيته وأبنائه، فساءت العلاقة بيننا وأصبح لا يبالي بوجودنا، فغاب عنه أولاده وصرنا في غاية السوء. كلما ذكرته كلما نصحته أعرض عني وانصرف مني وكأنه لا يسمعني. لقد أتعبني كثيرا، لقد أتعبنا والله، حتى توجهت إليه، توجهت إليه أتودد وأبكي بين يديه، لكنه للأسف لا يملك إلا أن يقول: هذا هو أنا وهذه هي حياتي، إن أعجبك الحال وإن لبحتي لك عن حل آخر. هكذا كان وهكذا كانت حياته حتى تمادى وأصبح يمد يده علي. كلما ذكرته كلما وعدته وخوفته بالله، مصيبتي مصيبتي أنه ليس لي بعد الله إلا هذا الرجل، فقد توفي والدي وليس لي إخوة ولا أرحام. وكلما اشتكيت إلى والدته رفعت صوتها علي وهي تردد: هذه هي حاله، ألا تعرفين زوجك؟ الآن بدأت تتضايقين؟ فلا حول ولا قوة لي إلا بالله. صبرت وصابرت لأصبح أسيرة في بيتي لا أملك حلا ولا عقلا. كل هذا والله من أجل أبنائي، فما ذنبهم وماذا سيكون مصيرهم ومآلهم؟ تمر الأيام حتى جاءني في ذلك اليوم، جاءني في ذلك اليوم، جاءني يحمل الورقة التي لا تتبناها كل امرأة. وقف أمامي وهو يردد: أنت لا تصلحين لي، لقد وجدت من هي أفضل منك. نظرت إليه فقلت له: ماذا تعني؟ قال: أنت طالق، أتفهمين؟ أقول لك أنت طالق؟ التفت إلى والدته وقد كانت واقفة فقلت لها: أصحيح ما يقوله؟ ما هذا الذي يقول؟ فسكتت، وإذا بابنتي وولدي الصغير يتدافعون علي وكأنهم قد شعروا أن اللحظة التي لا يريدونها قد حالت وبدأت. أمسكت بهم وهم يتباكون بين يدي فقلت له: اتق الله، اتق الله، أن يرضيك هذا؟ نظرت إلى أمه وأنا أقول لها: أرجوك لو من أجل الأبناء. فزعت إليها ففوجئت به يشدني وهو يأخذ أبنائي من بين يدي، أخذهم والله وكأنه يقطع طرفا من جسمي، أخذهم وهم يتباكون، أخذهم لتمسك بهم والدته، فدفعني إلى الباب، دفعني والله وأنا أبكي وأردد: أين تريدني أن أذهب؟ أسألك بالله أين أذهب الآن؟ أين أذهب الآن وأنت تعلم أنني يتيمة مكسورة؟ ليس لي إلا الله، ألا تخاف من الله؟ ألا تخاف أنت وأمك من غضب الله؟ أين أذهب؟ أي قلب تحمل أنت ووالدتك؟ أما تخافون؟ أنسيتم غضب الله؟ لم يبالي والله بكلامي ولم يعبأ ببكائي وانكساري. خرجت وأنا أردد: حسبنا الله ونعم الوكيل. خرجت وإذا بإحدى جاراتي تمسك بي وهي تبكي، أخذتني وهي تردد: هوني عليك، إن الله معك، إن الله يسمع ويرى. تقول: والله لم أستطع أن أتحمل، لم أستطع أن أتحمل وأنا أسمع بكاء صغاري وأنونهم. هكذا يصل الظلم بهم حتى من أبنائي، حتى من أبنائي حالوا بيني وبينهم. فيا ويلهم من الله، يا ويلهم، أي ظلم بعد هذا؟ فقلت: يا حسرتاه، يا حسرتاه على من ظلم وتجبر، ويا حسرتاه على أحوالنا إذا وصلنا بهم لهذا الحد وأصبحنا نتجرأ على الله، نتجرأ على الله، نتجرأ على الله بالظلم والعدوان. يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فلا تظالموا. أهكذا يتحمل الرجال المسؤوليات؟ أهكذا تقام الأسر وتحفظ البيوتات؟ لا نقول إلا: حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، من أناس أصبح همهم اللهث وراء الشهوات والانغماس بالمنهيات والمحرمات، حتى وإن ضيعوا بذلك الأبناء والزوجات، أصبح الرجل لا يعتني بغضب الله، أصبح البعض لا يبالي، والله بعضهم لا يبالي بسخط ربه في سبيل رغباته وشهواته. لقد انفتحت المنكرات، انفتحت على كثير من الناس، فخربت البيوت وأفسدت العلاقات، ضاع الأولاد، فأصبح الكثير من النساء لا يطقن العيش مع أزواجهن من كثرة ما سمعنا من المآسي والمواقف ومن عدم تحملهم بمسؤوليات الأبناء والبنات. بالله عليكم، بالله عليكم، أي نعمة أكثر من أن يؤسس البيت على طاعة الله؟ أي نعمة أفضل من أن تتنفس الأسرة في بيتها الإيمان والصلة بالله؟ نعمة من الله أن يصبح الزوجان كل منهما متمما لوجود الآخر، بل والله من أعظم النعم أن تجد الزوجة كما في هذه القصة، أن تجد الزوجة تغار على زوجها أن يرى هذا الحرام وأن ينغمس في الآثام، فتقبل عليه منكسرة تبكي بين يديه، تناجيه وتتودد إليه. ولكن للأسف، للأسف، أذن من طين وأذن من عجين. لا إله إلا الله، إننا والله أمامك أرثة كبيرة قد أحدثت ببيوتنا وبشبابنا حتى الشيب والكبار. فترى الرجل الكبير العاقل تفتنه هذه الأمور القدرة وهذه الفواحش المنكرة. نحن نعلم أننا في آخر الزمان وأن كيد يهود في نشر هذه الأمور كبير جدا، ولكن أين قوة الله؟ أين قوة الله؟ إني أسألكم بالله، أين قوة الإيمان التي تجعل العبد قلبا وقالبا منقادا إلى طاعة الله؟ أين ذكر الله؟ أين التحصن بالله؟ أين مراقبة الله؟ أين بيوت الله التي تقي من دخل فيها؟ أليس من دخلها بصدق كان آمنا من الشهوات؟ أين مرافقة الأخيار الذين يحوطونك فيمنعونك من الوقوع في مثل هذه المنكرات؟ أين الذين عاشوا أعزة وماتوا أعزة ولم تذلهم تلك الصوارف والممنوعات؟ أين الذين يراقبون الله؟ أين الذين يراقبون الله في شتى أحوالهم؟ أين الذين يتصبرون على المعاصي بطاعة ربهم وهم يسمعون قول الله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ماذا؟ يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره فرطا لأنه لم يستقم على طاعة الله، كان أمره فرطا لأنه اتبع هواه فأعرض عن ربه ليصبح منغمسا في شهواته متبعا لشيطانه. فما أشدها من غفلة وما أعظمها من خيبة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك، وكذلك من ضمن القصص التي استوقفتني وتركت أثرا في نفسي ما سمعته من أحد رجال مكافحة المخدرات، ذلك الشاب الذي تدرج في إدمان المخدرات ليصبح وللأسف منغمسا فيها، ثم أصبح بعد ذلك رهينة لها، أسيرا لها، فجرته تلك الشهوة إلى أن أصبح يبيع نفسه وكل ما يملك من أجل لحظات لا يستطيع أن يقاومها. بدأ يتحايل على أمه طلبا للأموال، وقد كانت، وقد كانت أمه المسكينة تعيره وتنهاه عن هذه الطرق السيئة، لكن للأسف كلما وقفت تنصحه، كلما وقفت تذكره، أشهر السكين في وجهها، فتمادى في شهوته، تمادى في شهوته وإدمانه، حتى بدأ يتطاول على أمه وأخته ويسرق، ويسرق جميع ما لديهم من مجوهرات، على الرغم أنه هو العائل الوحيد لهم، حتى وصل الحال أن بدأ والله يبيع أثاث بيته، حتى باع كل شيء، ثم بعد ذلك لم يجد ما يبيعه. أتدرون عياذا بالله ماذا فعل؟ والله لم يجد هذا الغافل المدمن والذي أنسته شهوته كل شيء، لم يجد إلا أن يوقع أخته في الإدماء حتى أوقعها في ذلك وهي غافلة لا تعلم. أخذ يدس لها المخدرات في طعامها، ثم بعد ذلك بحثا عن المال لشهوته بدأ يتأجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا، انظروا أثر العصيان، انظروا أثر المعاصي والأثام، كيف تجر هذا الغافل؟ لا إله إلا الله، بدأ يتأجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدماء. والله لم يقف جنونه عند هذا الحد، بل سولت له نفسه المريضة وجشعه المسعور أن يزيد دخله، فلم يجد سوى أمه العجوز، لم يجد سوى أمه العجوز المسكينة التي أخذ يهددها بأخته أن تذهب وتجلب له المال من الطرقات والشوارع والمساجد، لا يقف عن تهديدها وضربها حتى انهارت هذه الأم المسكينة ولم تعد تتحمل. استعانت بجيرانها حتى أمسك به رجال الأمن على غفلة منه ليأخذوه. تمر الأيام فأصبحت أمه بطيبتها ورحمتها تتردد عليه في سجنه، ثم تتودد للشرطة ورجال الشرطة بالشفاعة وتطلب منهم أن يعالجوه ويعتنوا به. لا إله إلا الله، أدخل تحت العلاج حتى بدأت حالته تزداد سوءا، فقاطعه الجميع من أصحاب وأرحام إلا الأم، تزوره وتواسيه وتدعو له رحمة منها، وهي تردد من له غيري، لا إله إلا الله. انظروا إلى رحمة هذه الأم، انظروا إلى حنانها، عانت منه أشد المعاناة، كم عصاها، كم أغضبها، كم هددها، كم ضربها، إلا أن قلب الأم لا يزال ينبض بمحبة الولد، والعطف عليه. قلب الأم والله قلب ليس لها، قلب الأم والله قلب جعلته لغيرها، جعلته لكل من جرى دمه في أحشائها. فأين العاقون لأمهاتهم؟ أين الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتنوا بهم؟ أين هؤلاء؟ فتبقى الأم تتردد عليه، تواسيه وتزوره وتبكي بين يديه، حتى تردد حاله ويئس منه الأطباء. وفي آخر لحظاته، عند مماته، ينظر إلى أمه وهو يعلم ما جناه بها على فراش الموت، لا يدري ماذا يقول، لا يدري كيف يعتذر، لا يكلمها إلا بالدموع، وهي بجانبه تمسح دموعه وتهون عليه، ولسان حاله فداك القلب يا يمه، ومهما قلت من كلمات صغيره في كبر حقك، بس تكفين سامحيني، نهبت الفرح من بيتي، صحيح اني ردي الذات، صحيح اني ولد طايش، وكل ما اسمعه فيني عطيتيني يا يمه، عطيتيني بدون حساب يا يمه، قولي سامحتك، قوليها ولو لحظات يا يمه، قولي سامحتك، تكفين وطفي شمعة الآهات، أبيك انتي ولا غيرك على موتي، تعزيني ضميني وسامحيني، عسى ربي يرفع الزلات، ما بأحد يواسيني، أبيك انتي تواسيني، تكفين انتي يا يمه، لا تبكين إن شفتي بي الدمعات يا يمه، تكفين ضميني، أبي ارتاح أنا تعبان، تعب تهرب من ذنوبي، أبيك آخر مسافاتي أشوفك ساكتة يمه، غفيتي ولا أنا غلطان، غفيتي يا بعد عمري، تعبتي من مواساتي، أنا المخطي، أنا الندمان، أنا الجاني ولا المجري، وأنا بيدي رميتك، إيه رميتك وبعثرت كل طاعاتي. فلا إله إلا الله، هنيئا والله، هنيئا لمن أرضى والديه وهو يعلم أن رضا الله في رضاهم، هنيئا لمن ينسي ويصبح ودعوات والديه، دعوات والديه له لا تقف أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وعودة على قصص ومآسي الزوجات، وقفت على تلك المأساة الملكية، زوجة تميزت بإخلاص ومحبة لزوجها، وقد كانت تعيش معه عيشة طيبة هانئة، ولكن للأسف سعادتها مع زوجها لم تكتمل، فقد مر على زواجها 8 سنوات ولم يكتب لها الإنجاب، وقد كانت حريصة جدا على إسعاد زوجها، ولكن الأمر ليس بيدها، إنها حكمة الله، كما كانت تردد دوما. تمر السنوات فإذا بالزوج وتحت ضغوط أهله يفاجئها، يصارحها، جاءها وكأنه يستشيرها، فقد عزم على الزواج من ثانية بغية الذرية، وهو يعلم أن من وقع على زوجته سيكون شديدا، لكنه لم يتحمل ضغوط أهله وأرحامه. جاءها ذلك اليوم وهو يعلم أن الوقع سيكون شديدا عليها، جاءها فقال لها: تعلمين أن الضغوط بدأت تتدافع علي، وتعلمين كم نحن بحاجة إلى من يملأ علينا البيت، تنظري ماذا ترين؟ فقالت: استخر الله، وإذا عزمت فتوكل، وما أنا إلا عونك في السراء والضراء. خرج منها، وقد كتمت ما تعانيه، فكم كان السؤال عليها أليما، إلا أنها تحاملت على نفسها، وما إن خرج منها، إلا ورمت، نفسها على سريرها وهي تبكي، وهذا الذي تبكي، بكت لوحدها في غرفتها، لا يعلم ببكائها ومعاناتها إلا الله، أخذت سجادتها، بدأت تسبر نفسها بالصلاة وقراءة القرآن. تمر الأيام وهم في البيت جلوس، وهو يقول لها: أحببت أن أستشيرك في الزوجة الثانية، هل ترين أن تكون في بيت آخر؟ فقالت له: أنت تعلم أنني لا أتنفس إلا بنفسك في هذا البيت، ولا أريدك أن تكون في بيت آخر، وما المانع أن تكون هي في الدور الثاني وأنا أكتفي بهذا الدور؟ فالبيت متسع فيه بركة. نظر إليها وهو يقول: والله لن تعوذ الدنيا بمثلك، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تمضي الأيام بسرعة، وقد أخذ الزوج يستعد لتأثيث الدور الثالث للزوجة الجديدة، فبدأ يلح عليها أن تساعده في التأثيث، ظنا منه أن هذا يشعرها بقربها منه. أصبحت هذه الزوجة المخلصة تتنقل من سوق إلى سوق ومن محل إلى محل مع زوجها، تؤثث بيت زوجته الثانية لما في ذلك غرفة النوم. بدأت تجر الخطى ليلا ونهارا، تسانده وتؤازره لإتمام ما يتطلبه الزواج، وكأن الزواج زواجها. فلا إله إلا الله، كم كان الوقع عليها أليم وقاسي، لكن إخلاصها وحبها لزوجها دفعها للتحمل والصبر على ذلك حتى جاء موعد ذلك الزواج. الكل منصرف عنها. اتصلت الأم على ابنتها لتكون بقربها مواساة لها وتنفيسا لقربتها، لكنها اعتذرت لوالدتها بحجة أن هناك ضيوفا سيأتون لزوجها من الغد، وهي لا تريد أن يقع في حرج مع ضيوفه. لا إله إلا الله، تفكر فيه وفي ضيوفه وهو مع غيرها. فبقيت في بيتها، بقيت متوترة حزينة، تصبر نفسها على سجادتها، تصلي وتقرأ قرآنها. وفي تلك الليلة تمر اللحظات ويحين موعد الزفاف وهي في بيتها، وفجأة بدأت تسمع أصوات السيارات. نظرت من النافذة فإذا بالسيارات والكل مبتهج، وإذا بسيارة زوجها ومعه زوجته الجديدة. أخذت تنظر وتتأمل، وليتها ما نظرت، فإذا بزوجها وهو يخرج من السيارة ممسك بيد زوجته الثانية، والفرحة لا تكاد تسعه. بدأ يصعد الدرج ومن خلف الباب وهي تستمع لتلك الخطوات، وكأنها سكاكين على قلبها، فلم تكن تتوقع حجم هذه المصيبة على نفسها، ولم تحسب لتلك اللحظات حسابها. لحظات والله هي أصعب ما تواجهه في حياتها، هو شعور لا يوصف وألم لا يطاق. تنظر إليه وهو ممسكا يدي زوجته الجديدة، تنظر إليه فتتذكر تلك السنون التي قضيها معا بحلوها ومضيها. كيف لا وزوجها هو عالمها، كيف لا وزوجها هو ركنها، بل هو ملاذها، هو قلبها الشفيق وحصنها الرفيق، هو من يشاركها الأفراح والأتراح، يواسيها في حال التعب وتداويه عند الكرب، تفزع إليه عندما تشتد بها الخطوب، تعد له الطعام بيديها وتفتديه بأغلى ما لديها، لأنه أنيس وحشتها، لأنه رفيق غربتها. إنها الأنفاس، أنفاس الأزواج والزوجات، إنها أنفاس اللحظات ولحظات الأنفاس. هي وحدها من يجلس معه ويواسيه، هي وحدها من يسهر معه ويناجيه، لكنها هذه الليلة ستنام لوحدها، ستبقى كسيرة بمفردها. إنه انكسار الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. الأنثى لا تنكسر إلا بإهمال الأنوثة فيها. الأنثى هي من تجري العاطفة في عروقها ويتدفق الحب في جوارحها، كيف لا تتألم وتنكسر وقد جاءها من يشاركها في من ينبغ مع نبغها؟ كيف لا تنكسر وهي لا تعلم ماذا يخبئ لها قدرها؟ فيا له من ألم وحسرات، يا له من ألم وحسرات، ويا له من انكسار وزفرات لم تشعر بها إلا من ذاقت مرارتها ولوعتها في هذه اللحظات. والهموم تلاحقها والذكريات تطاردها، وزوجها قد دخل مع عروسته إلى بيتها، وهي قد انزوت في غرفتها تتابع آلامها. لحظات حتى طرأ للزوج أن ينزل لزوجته الأولى ليذكرها بأن هناك عدد من الضيوف سيأتونه في الغد. نزل إليها، حاول أن يفتح الباب فوجده مغلقا، حاول مرة أخرى ولم يتمكن من فتحه، أخذ يطرقه بقوة ولم تستجب زوجته، حتى بدأ القلق داخله والتوتر يداهمه. أين ذهبت؟ هي لا تخرج إلا بإذنه، فهكذا عودته. اتصل على أبناء عمه حيث كانوا قريبين منه، فجاءوا وهم يتساءلون، فأخبرهم أنه متأكد أنها بالداخل، فلم يكن هناك سوى سوى كسر الباب، فبالفعل كسر الباب، فأخذ الزوج أخذ يرفع صوته مناديا زوجته، وما من مجيب أبعدهم لحظات ليدخل غرفة نومه. فماذا وجد؟ لقد وجدها عند التسريحة واضعة كفيها على خديها ميتا. لم تستطع أن تتحمل، فقد أقعدتها الحرقة وأكل قلبها الحزن، أصيبت بجلطة ومضى لها قرابة الساعة ميتة لم يشعر بها أحد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد بكيت والله ألما على كثير من النساء، وأنوثتهم إذا انكسرت، بكيت أسفا على الرجولة عند الرجال الذين في غمرة فرحتهم ينسون معروف الزوجة وما قدمت. اللهم ارحم قسوتنا، فأنت أرحم بنا من أنفسنا وأرحم منا لبعضنا. اللهم ارزقنا الرحمة والتراحم فيما بيننا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ومن مآس الزوجات ننتقل إلى مأساة تلك الأم، أم مع ابنتها نجلاء، البنت الوحيدة لوالدتها، تفتحت عيناها على أم ضعيفة لم ترزق بأولاد سواها، فقد توفي زوجها ولم تكرر الزواج مرة أخرى. نعم، لم تتزوج حفاظا على مشاعر ابنتها ورغبتها بالتفرغ لتربيتها، أصبح قلبها معلق بابنتها، فنالت من الدلال الشيء الكثير، لدرجة أنها تشفق عليها من حمل حقيبتها حتى من حمل حقيبتها المدرسية، فتحملها عنها إلى بوابة المدرسة وهي تنهج بآية الكرسي والمعوذات كل صباح، خشية أن تفقد نجلاء في أي لحظة. وبالرغم من أن الدنيا لم تجد على الأم المسكينة بالمال، لكن إيمانها وقناعتها أن الله أعلم بما يصلح لعباده يجعل جسدها النحيل كالطود أمام الحيرة، وهي ترى بعض أخواتها وجاراتها وهن يتمتعن بالأموال والأولاد، إلا أنهن يفتقدن الكثير مما عندها من أمانة وإخلاص في صلتها بربها وتعاملها مع معارفها. ولكنك عندما تجدها هلعة على ابنتها تشعر والله بحالة من الضعف الذي يتلبس على الإنسان، فكم كانت مشغولة بابنتها نجلاء حتى ولو على حساب صحتها ونفسها. ويظهر ذلك عندما تكون نجلاء مريضة بأحد الأمراض اليسيرة التي يصاب بها الأطفال عادة، كم سهرت ليالي طوال تراقب حرارة الصغيرة وتتمنى وهي تضع يدها على جبين ابنتها أن تنتقل الحرارة إلى جسدها الهزيل بدلا من ابنتها. تمر الأيام وهي لا تكل ولا تمل من العناية والرعاية لأغلى ما تملكه في دنياها، حتى وصلت نجلاء إلى الصف الثالث الثانوي، تنظر إليها أمها ودموعها تكاد تخفيها. لقد كبرت بنيتي وأصبحت أطول مني قامة، وكانت كثيرا ما تداعب ابنتها كما لو كانت صبية ترتع في فضاء السباع، وأحيانا تغضب عليها حين تقصر عن أداء الصلاة في وقتها، ثم لا تلبث أن تعود لتسامحها. والعجيب أنها لا تكاد تطلب من ابنتها قضاء حاجتها بنفسها، خشية أن تشغلها عن أداء واجباتها في دراستها. تخرجت نجلاء ولكن ليس بالمعدل الذي يدخلها للكلية، مما جعلها تلح على والدتها بالبحث عن وسيط لدخول الكلية، حتى طرقت الأم جميع الأبواب وسكبت ماء وجهها على أناس كانت تظن في قرارة نفسها أنها لن تلتقي بهم لأسباب تعرفها، فاستجاب لها البعض وأشاح الآخرون وجوههم حتى استنفذت ماء وجهها ولم يتبقى إلا دماء قلبها. أصبحت ابنتها تلح عليها ليل نهار حتى تيسر لها ذلك بفضل الله، فانضمت نجلاء إلى الكلية المرغوبة. تمر الأيام والأم تزيد اهتماما بابنتها، لكنها أفاقت ذات لحظة بمستوى متدني من ابنتها حتى بدأت تقلق، تلاحظ اللامبالاة والتفريط الواضح من ابنتها، والإهمال من ابنتها في دراستها وفي خروجها ودخولها. بدأت تنصحها، بدأت توجهها، حتى ازدادت الأمور تفريطا وإهمالا، حتى بدأت ابنتها تتجرأ على أمها، والله بدأت تتجرأ على أمها المسكينة. أصبحت ترفع صوتها على أمها وتعيرها أنت لا تفهميني، أنت لست ممن يعطيني حريتي، أنت وأنت. حتى بدأت الأم تنهار تنهار والله، ولا تشكو إلا إلى الله. أصبحت مكتوفة الأيدي في بيتها، والبنت لا تبالي بها، تخرج متى شاءت وتعود متى شاءت، والأم قلقة مهمومة. تمر الأيام ولا تزال ابنتها في غفلتها، تمر الأيام ولا تزال نجلاء في غفلتها، والأم تتقلب بهمومها عاجزة منكسرة. حتى جاء ذلك اليوم الذي كانت تخاف منه، جاء ذلك اليوم الذي لم تحسب له حسابا، فإذا بالاتصال من أحد رجال الهيئة يقول لها: عفوا، لقد وجدنا ابنتك مع أحد الشباب في أحد المطاعم. فردت عليه بصوت مختلق وقلب يكاد ينفجر: ماذا تقول؟ فلم تصدق ما سمعت، سقطت ولسانها يلهج ويردد: لما يا ابنتي. فتمضي في المستشفى شهور لتخرج مشلولة مقعدة تجر بالعربة، فلا إله إلا الله، انهارت من تلك الفاجعة. كيف لا تنهار ورصيدها وأملها في ابنتها قد زال وانكسر؟ كيف لا تنهار وقد أذهبت شبابها وصحتها من أجلها، من أجل ابنتها؟ فينتهي كل ذلك في لحظات. أهكذا يصبح فتياتنا لا يبالين بحقوق الله، لا يبالين بحقوق الوالدين وخاصة الوالدة؟ أهكذا ينسين البر والإحسان؟ أهكذا تستسلم للهوى والشيطان؟ أهكذا تستسلم الفتاة للهوى والشيطان؟ ما فكرت يوما في عاقبة المعاصي والآثام؟ فيا حسرتاه، إنما الغفلة لحظات، لحظات، حتى يقال فلان أو فلانة سقطت وانهارت. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى الله المشتكى. ومن تلك المآسي ننتقل إلى مآسي الشباب وقصصهم، إلى قصة ذلك الشاب الذي أصبح والده يتحسر عليه ألما وندما، وهو يردد: لقد كان من خيرة الشباب. لكنه للأسف منذ أن التحق بالثانوية وبدأ يتعرف على شباب التدخين والإهمال، حتى بدأت تصرفاته لا تعجبني وأحواله لا تسرني، بدأ يتكاسل عن الصلوات، بل حتى في إيقاظه للدراسة أو حضوره معنا لزيارة الأقارب والأرحام. ولدي أصبح لا يبالي في خروجه ودخوله، سهر على القنوات وهجر للواجبات. حتى رأيته ذلك اليوم وهو في فناء المنزل مختفيا عن والدته وإخوانه، فلما اقتربت منه فإذا به يدخن. لم أتحمل ما رأيت، فأمسكت به وضربته ضربا عنيفا من شدة ما رأيت. ومن ذلك اليوم هرب من البيت، واستمر هروبه أسابيع، وكان يتصل بين فترة وأخرى بوالدته ويقول لها: أنا بخير، لكنني لن أعود ما دام الوالد موجود، لن أعود ما دام والدي موجود. وكلما خطفت السماعة من والدته لأكلمه أقفل السماعة في وجهي. تمر الأيام حتى تعبت والدته من هذه الحال، وكانت في جدل ليل نهار مع والده، حتى أقسمت عليه، أقسمت والدته على والده ألا يبلغ الشرطة عن وضعه وتغيبه. وبعد شهر تقريبا فإذا بولدهم يتصل على والده، يتصل بصوت غريب وهو يئن ويصرخ: يا والدي، والدي، أرجوك لا تتركني، لقد تعبت مما أنا فيه. فوصف له مكان إقامته. فلما علمت أمه بذلك أصرت أن تذهب مع والده. فلما حضر إلى تلك الشقة التي كان يقيم بها هو وأربعة من زملائه الذين لا يوجد لهم أثر، فقد هربوا وتركوه ملقا في هذه الشقة منذ أيام. دخلوا شقته فإذا بالمنكرات في أرجاء الصالة، التدخين ملقا على الأرض، والشيشة في زاوية منها، وأفلام الفيديو مرمية في كل مكان. بدأوا يتساءلون ويبحثون وهم ينادونه، حتى رأته والدته فصرخت مفزوعة، فأسرعت إليه، فإذا بذلك الوجه الشاحب، ذلك الوجه المظلم، ساقط على فراشه، لا يتحرك منه إلا لسانه، وهو يردد: أماه. حتى انهارت بين يديه وهي تناديه: كيف أنت؟ أجبني، من ماذا تشتكي؟ أجبني، لماذا كل هذا؟ ما الذي فعلت بنفسك يا ولدي؟ فاقترب الوالد من ولده وأمسك به، أخذه إلى المستشفى، والهموم والقلق قد دب في قلبه. وعند وصولهم وبعد الكشوفات قال لهم الطبيب: للأسف حالته متأخرة جدا، فإلى كان أين كنتم أنتم عنه طوال هذه المدة؟ ولدكم قد فرط في تناول المخدر بجرعات قوية جدا، وحالته ميؤوس منها، فلا بد أن يدخل العناية. يقول الأب: والله لم تتحمل والدته الخبر، سقطت صريعة ومكثت في المستشفى أيام، كنت أزورها أتردد بين زيارتها وزيارة ولدي الذي لم تستمر حالته أكثر من أسبوعين حتى توفاه الله. نعم لقد مات. يقول: فلا أقول إلا أنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا ما جنته يداي. لم أعتني بمتابعة ولدي في دراسته، ولم أحرص على مراقبة ذهابه وإيابه ومع من يجلس ومن يخالط، حتى وقع ما لا يحمد عقباءه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الحذر أحبتي في الله. أجيالنا وأبناؤنا، شبابنا تنقصهم المتابعة والسؤال، أجيالنا وأبناؤنا ينقصهم الحرص وعدم الإهمال. إلى متى أصبح الآباء ينتظرون الفواجع والمآسي ثم يعولونها على فساد الزمان؟ يا أيها الذين آمنوا، ألم تسمعوا في قرآنكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلى متى هذا الإهمال؟ فاتقوا الله في أبنائكم. ومن قصص النساء المشرفة، أقف عند تلك النموذج والتي ذكرتها إحدى الأخوات. ذكرت عن جارة لها تدعى أم خالد، تقول: كنت قد انقطعت عنها أكثر من سنة وعن زيارتها، فقررت زيارتها وذهبت إليها. ذهبت، تقول: فوجئت حقيقة وأنا أرى ذلك التغيير في حياتها في سلوكها، فابتسمت وقلت لها: ما هذا الذي أراه يا جارتي؟ فقد كان صوت الغناء والموسيقى هو أنيسك في هذا البيت. نظرت إلي فقالت: الحمد لله، لقد عافاني الله من تلك المنكرات. تقول: قلت لها وكأني قسمت عليها: الله أكبر، تغيير مفاجئ من الموسيقى والغناء إلى القرآن. فقالت: نعم، من مزمار الشيطان إلى كلام الرحمن. قلت لها: ما شاء الله، الآن تقولين عنه مزمار الشيطان؟ فقاطعتني وقالت: كفى يا أخيتي، أرجوك أن تكوني عونا لي، فقد اخترت طريق السعادة، لقد وجدت الحياة الطيبة، وجدت أنسي وسعادتي، وأنا أقبل على طاعة الله. تقول: والله لا يهمني الآن إلا سلامة ولدي خالد. قلت لها: لماذا؟ أهو مريض؟ قالت: نعم، لقد تعرضنا لحادث قبل أسابيع ونحن في طريقنا للعمرة، ومنذ ذلك اليوم وهو في المستشفى في غيبوبة تأمة لا يشعر بمن حوله. فقلت لها: هوني عليك يا أخيتي، بإذن الله هو تحت رحمة الله وسيشفيه ويرجعه إليك سالما. فقالت: والله منذ أن توفى والده لم يكن يؤنس غربتي ودنياي إلا خالد، فقد عافاني الله من هذه المنكرات ومن تضيع الأوقات، بل والله كانت نوازع الخير ولداءة التوبة تجول في خاطري منذ أكثر من سنة حين اهتدى خالد واستقام مع الله وتغيرت أموره تماما. لما اهتدى وفتح الله عليه هداني الله به بعد ذلك، وعلمت حينها كم أنا مقصرة مع الله، كم أنا مفرطة في طاعة الله، كم كان يجلس إلي ولدي خالد ويترفق بي ويتودد إلي، فلم يكن ينصحني نصحا مباشرا، بل والله كان يقرأ علي أحيانا فتوى تحريم الغناء، وأحيانا يسمعني شريطا حول مصائب المنكرات، وأحيانا ينبهني أن الله سيحاسبني على هذا الوقت الذي يضيع في غير طاعة. كم كان يناديني ويردد: يا أماه يا حبيبتي، لو كان يوم القيامة وأوقفك الله سبحانه بين يديه ووضع الميزان، أين ستجدين الغناء؟ هل ستجدينه في كفة الحق الذي يحبه الله ويرضاه، أم في كفة الباطل الذي يبغضه الله ويحبه الشيطان؟ فيلح علي أن يسمع مني إجابة. تقول: والله كنت لا أملك إلا أن أقول: بل سيضع الله الغناء في كفة الباطل، فيضحك ويقول: يا أماه يا قرة عيني، لقد أفتيت نفسك بنفسك أن الغناء حرام بلا شك، حتى لو أفت بحله شيوخ الدنيا كلها. كم كان يحدثني عن مآسي المسلمين في بلاد كثيرة من العالم وأحوالهم، ونحن مشغولون بالغناء والقنوات كأن سكارى لا نعي ولا نبالي. ولن أنسى مساء ذلك اليوم، تقول لن أنسى مساء ذلك اليوم عندما رآني في المجمع أتسوق لوحدي، وقد كان متعاون مع رجال الهيئة حين ذاك، وقد رآني أتكلم مع البائع من دون حياء ولا حشمة. وعندما عدت إلى البيت، عدت إلى بيتي فإذا هو ينتظرني، فجلس يبكي بين يدي وكأنه يقول لي هذا الذي أملكه يا أمي. والله تقول يا أخيتي، جلس يبكي وهو يردد إلى متى يا أمي، إلى متى هذه الغفلة. لم أتحمل ذلك منه فبكيت وضممته على صدري، كنت أشعر أن سماء قلبي كانت ملبدة بغيوم سوداء كثيفة، وشيئا فشيئا أخذت تنقشع حتى ظهرت السماء صافية كأنما هي تبتسم. وبعد محاولات كثيرة معي لم يمل ولم يكل حتى انقدحت شرارة التأثير بكلامه في قلبي. قررت أن أنخلع من ذلك العالم كله. أقسمت من يومها أن أكون كما يحب، وأن يكون رضا الله وطاعة الله هي همي وغايتي. بدأت تدريجيا أتغير وأجاهد نفسي حتى أعانني الله، بدءا من تلك الليلة التي دخل علي خالد في آخر الليل. دخل علي غرفتي وأنا أصلي من الليل، وما إن انتهيت حتى رأيته يسجد مباشرة سجدة طويلة، وكأنه يسجد شكرا لله، حتى سمعته يبكي وهو ساجد. فوالله لقد سكبت سجدته في قلب اليقين ولبينت. فلما تمالك نفسي أقبلت عليه وأنا أحتضنه وأبكي معه، فقلت له انظر يا ولدي ماذا جمعت لك، لقد جمعت لك في هذا الكيس عشرات الأشرطة من الأغاني التي اشتريتها في الماضي، جمعتها لك لتحرقها أو تتلفها. فقال لي وهو يقبل رأسي لك علي يا أمي أن أبدلك خيرا منها. حتى فاجأني بعد فترة وهو يعطيني نفس الكيس مملوء بأشرطة قد استبدلها بالقرآن والمحاضرات. والله تقول لقد فرحت بهذه المفاجأة، ومنذ ذلك اليوم لم أسمع أغنية أبدا. منذ تلك اللحظات تجددت حياتي. يا الله أين كنت عن هذه السعادة، يا الله أين كنت عن هذه الحياة الطيبة. بل والله لا زلت أتعجب كيف كنت أضيع أوقاتي بين القنوات والقيل والقال، بين الأسواق والمجمعات. فالحمد لله الذي عافاني وهداني وأكرمني، الحمد لله الذي أنقذني وجعل هدايتي بولدي. تقول الأخت والله لم أستطع أن أكتم دموعي وأنا أردد لا إله إلا الله، كل هذا ما شاء الله ما شاء الله. ولدك والله نعم الولد، أسأل الله أن يرده إليك سالما معافى. فهممت لأستأذن منها بالخروج وأنا أقول لها سأتصل بك غدا لأطمئن عليه، ولا تحزني يا جارتي فإن الله أرحم به منا. وفي أثناء هذه اللحظات تقول رن جرس الهاتف وتوالى رنينه، وكنا بعيدين عنه فاستأذنتني لترد عليه، فقالت نعم معك أم خالد. فلما أجابته كأنه تلجلج واضطرب، فقال لعلك تأتين إلينا في المستشفى معك الدكتور المختص بولدك. ففزعت، فرأيت في وجهها الفزع وهي تلح عليه وتستحلفه ما الخبر، أسألك بالله ما الخبر، هل أفاق ولدي، هل هو بخير الآن؟ فأصر عليها بإذن الله هو بخير لكني أفضل مجيئك. تقول الأخت رافقتها، توجهت معها للمستشفى، والهواجس تداخلنا والهموم تطاردنا ولسانها لم يقف من ترديد سترك يا الله، اللهم هون علي مصيبتي. وما إن وصلنا حتى هرولت هي إلى غرفة المختص، وإذا بها تجد عم خالد في غرفته، تجد عم خالد في غرفة الدكتور وعينيه قد امتلأت بالدموع. فقالت له ما الذي حدث، هل أفاق خالد؟ فخرجت تريد غرفة العناية وإذا بالدكتور يقف في وجهها، فقال لها يا أخيتي يا ليت كل الشباب مثل خالد. فقالت له ما الذي تعني، أين هو؟ فقال بلسان مضطرب البقاء لله. قالت لا تقلها أرجوك، قال البقاء لله. قالت له ماذا تعني، قال البقاء لله، لقد تغمده الله برحمته. فرأيتها تسقط أمامي، تقول الأخت والله رأيتها تسقط أمامي، أسرعت ممسكة بها ولم تتمالك نفسها من البكاء وهي تردد: لقد سقطت كل أركاني من زوجي وولدي، لقد لحق بأبيه، حتى أنت يا خالد تفارقني وتتركني. تتركني لمن؟ من يواسيني؟ من يعزيني؟ من هو عوني ورصيدي في غربتي؟ أمسكت بها تقول الأخت وأنا أرفعها، أذكرها أن الصبر عند الصدمة الأولى، وهي تردد: إن لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فغطت وجهها بكفيها وبكت، بكت ولسانها يلهج بإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رفعت رأسها فسألت دموعها على وجهها وهي تتذكر خالد وما كان يوصيها به ويعلمها، فهو شيخها كما كانت تناديه. تذكرته عندما كان يواسيها في لحظات حزنها على أبيه، تذكرته وهو يقول لها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة يا أمي، ملعون ما فيها، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. عادت إلى بيتها، فلما دخلت غرفتها تقول الأخت: ولم أستطع تركها، فوجدت كتابه على سريرها الذي كان يقرأه عليها كل ليل، كتاب رياض الصالحين، وهي تقرأ على غلافه: إهداء من قرة عينك خالد. فلم تتمالك نفسها، تذكرته وقد كان يجلس معها جلسة قبل النوم، فكان يؤنسها بين الوقت والوقت، تارة حكاية ثم يعلق بعدها، وتارة حوار عن الجنة ونعيمها، وتارة عن النار وأهوالها، ومواعظ عن الحياة والممات. أمسكت بها تقول ذكرتها وقلت لها: هوني عليك، إن الله أرحم به منك. فكفكفت دموعها وتحاملت على نفسها واتجهت لتتوضأ ثم تصلي ركعتين بين يدي الله، وأخذت تردد في الركعتين قول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تقول: فلما انتهت وجدتها قد ذهبت للهاتف، ذهبت تجر خطاها صابرة محتسبة، أعطت لي المذكرة وقالت: إملي علي الأرقام. فبدأت تتصل على جارتها وأقاربها، بدأت تتصل بقلب مليء بالإيمان، وهي تسلم عليهم بصوت متهدج وتقول لهم: لقد مات خالد، مات ولدي خالد، وسيصلون عليه بعد العصر، فلا تنسونا في هذا الموقف، وبلغوا من تعرفون. أخذت تتصل بكل من تعرف وهي تردد: لقد مات خالد ولدي، وسيصلون عليه بعد العصر، فلا تنسونا في هذا الموقف، وبلغوا من تعرفون. أخذت تتصل لتجمع أكبر عدد من المصلين على ولدها الحبيب. فوجئ الناس وعلى رأسهم عم خالد بهذه الجموع الحاشدة التي تدفقت على المقبرة وامتلأت بهم نواحي المكان، فكانت آية والله لهذا الشاب الذي لم يتجاوز 20 من عمره. وبعد أن نفض الناس أيديهم من تراب القبر، فجلس بعضهم حول القبر وقام فيهم إمام المسجد الذي كان خالد من جماعته، قام يعظ الناس ويذكرهم بالموت ولقاء الله، حتى تعالى البكاء من زملاء خالد الذين كانوا يدرسون معه. أما أمه تلك المرأة الصالحة فقد كان هذا اليوم يومها، والله هذا اليوم هو يوم ثباتها وصفها. لا إله إلا الله عجبا لها حين أقبلت النسوة لتعزيتها، حين أقبل النساء لتعزيتها واجتمعن في الصالة، خرجت إليهن متماسكة متهللة الوجه مستنيرة كأنما هي غير مصابة بهذه الفاجعة، لكن القلب ينبض ببكاء وحزن، لكن القلب ينبض ببكاء وحزن على خالد وفقده. ثم قالت لهن بصوت نشيج يتلجلج: لقد علمني ولدي خالد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فلا مكان للبكاء اليوم، إنما هو الصبر والرضا بقضاء الله. ثم إنه علمني أن الذي يموت بخاتمة حسنة يرجى له خير من الله، ولدي خالد يرجى له خير، فقد كان من أهل الصلاح والخير. حتى سكت النساء لحظات، ثم انخرط كثيرات منهن في بكاء شديد: فلله درك يا أم خالد، ورضي الله عنك وعن ولدك، لقد جددت روحا إيمانية لمنهج الصالحات، وما كنا عليه من صبر ويقين، فكانت نموذجا رائعا على ما يمكن أن يصنعه الإيمان بالنفوس. فأين نساؤنا اليوم؟ أين نساؤنا اليوم؟ أين التي تجدد لنا سير الصالحات؟ أين التي همها وأوقاتها كلها لله؟ أين التي لا ينقطع قلبها تتلذذ بالقرب من الله ولا يفتر لسانها من ذكر الله؟ همها كيف أرتقي بطاعة الله، همها كيف أتقرب في يومي هذا بقربة أو بعمل لله وفي الله. كم نحن بحاجة والله لتلك النماذج، نحتاج إلى تلك النماذج الطيبة الطاهرة، إلى قلوب تخشى الله، إلى قلوب تعظم الله وتنتظر لقاء الله. نحتاج إلى قلوب سمت تبتغي فردوس الجنان عند الملك المنان. نحتاج إلى تلك التي ليلها ونهارها قريبة من الله، في حزنها قريبة من الله، عند فرحها قريبة من الله، بكل حركاتها وسكناتها فلله درها، وكثر الله في الأمة أمثالها. ومن دموع القصص، بل والله من مآسي القصص في هذا الزمان، هذا الزمان الذي ضاعت عند الكثير الشيم والأخلاق، وتفشى الظلم عند أناس حتى وصل ظلمهم إلى التهاون في حقوق الله عز وجل وحقوق الآباء والأمهات. فقد ذكرت لنا إحدى الأخوات، ذكرت لنا قصة مبكية ومحزنة، تقول: في أثناء مراجعتي للعيادات في المستشفى رأيت في إحدى الغرف تلك الأم بملامح مليئة بالحزن والألم، وفي أعينها الدموع والأسى، وفي أعينها الدموع والأسى. اقتربت منها، تقول: سلمت عليها فقلت: حمدا لله على سلامتك، كيف أنت؟ نظرت إلي وهي تردد: الحمد لله على كل حال يا ابنتي. تقول: قلت لها: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ فقالت: جاء بي أقرب الناس إلي، جاء بي زوجي الذي لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبه، زوجي قد ضيق علي حتى أصبت بغيبوبة تأمة، والله مكثت في المستشفى 5 سنوات لا أدري أين أنا ولا أدري من زارني خلالها. فعلمت منها، تقول الأخت، علمت منها أنها كانت تسكن مع زوجها وأبنائها 7 في إحدى القرى، وذات يوم طلب منها زوجها أن تذهب معه إلى المدينة وتحديدا إلى السوق، أوهمها أنه يريد أن يشتري لها بعض الملابس والهدايا، فوافقت فرحة مسرورة من تلك المفاجأة الجميلة. وعندما اشترى لها، اشترى كل ما كان يطلب منها ويختاره هو، وهي فرحة مسرورة، حيث لم تعتد ذلك منه، لم تعتد ذلك منه، فقد كانت تنتقي ما يعجبها. وعند وصولهما للمنزل أخبرها وبكل برود، أخبرها وبكل أسى أن تلك المشتروات والأشياء ليست لها، إنما هي لزوجته الجديدة والتي سيكون زواجه منها في الأسابيع المقبلة. صعقت من هول الخبر ودارت بها الدنيا، ولم يكتفي بذلك، بل والله أرسل عليها الصفعة الثانية عندما وجه لها في ليلة زواجه خبر طلاقه منها. فيا الله، كل هذا في وقت واحد، حتى أصيبت بجلطة دماغية، مكثت في العناية المركزة 6 أشهر، 6 أشهر لا تدري عن الدنيا، 6 أشهر لا تدري عن الدنيا ومن زارها خلالها، فقد كانت في غيبوبة تامة، ومكثت في المستشفى 5 سنوات حبيسة على السرير، وهي تبكي وتردد، وهي تبكي وتردد: سامحه الله. تقول: سامحه الله، فقد حرمني من أبنائي ومن رؤيتهم. تقول الأخت: بكيت والله، بكيت والله ولم يتوقف بكائي، بكيت والله ولم يتوقف بكائي. وعندما أردت الخروج، تقول: عندما أردت الخروج مدت إلي تلك الورقة التي كتبتها بنفسها، قرأتها وليتني ما قرأتها، وجدت تلك الأبيات التي تنادي بها، كانت تنادي بها أبناءها 7 لعل صوت يسمع أو نداء يصل. قرأت ودموعي لم تقف، فقد كتبت تلك الأبيات بدموعها ونشيجها: تكفين يا طيور أحرار فزعيلي، أبي عن ديار لها الملك الأخبار، تكفين حومي فوقهم وارجعيلي، ولا انحصل لك حومة داخل الدار، تكفين حول بيوتهم دوريلي 7 فروخ يوم أخليهم صغار، تكفين حول بيوتهم دوريلي 7 فروخ يوم أخليهم صغار، شوفي ظناي وعودي وانكفيلي، وشلونهم يعلهم صاروا كبار، نسوا دفاي ونومهم في شليلي، وش علمهم يعلهم طول الأعمار، قولي لهم إن أمكم لها عويلي 5 سنين دمعها دوم مدرار، قولي لهم إني على طول ليلي أنوح لا قرب الصبح نهار، قولي عيونها دايم لها هميلي، تبكي ليا شافت من الناس زوار، قولي لهم يا طيور قلبي عليلي، الله يكافي قلوبهم صارت أحجار، تكفين وسط ديارهم صوتيلي، شوفي عسى لاسمي مع الناس تذكار، وقولي قولي لمن نسيانهم يستحيلي، يلي نسيتوها ترى الوقت دوار، يا هيه يلي بس مالك هديلي، ردي خبرتك فين يكفيني امرار، شوفي هاك الليل نومهم في شليلي، من اذان المغرب لوقت الاسحار، قولي لهم ان كان حبلي ثقيلي، مره يجون عقبها شي ما صار، يا عونة الله من يبي يرتكيلي، جارت علي بمر الولي كل الاقدار، يا عونة الله من يبي يرتكيلي، جارت علي بمر الولي كل الاقدار، يا ويلي كان الله عجل رحيلي، وانا لي سنين ابي لو هي اخبار، يا سبحان الله هذا قليل من كثير، هذا قليل من كثير من مآسي المطلقات والبيوتات، والمآسي لا تنتهي، مآسي الظلم ومآسي الفقر ومآسي المصائب، من قطيعة الأرحام ومن عقوق الآباء والأمهات، بل حتى مآسي الغفلة والثقة المفرطة عند الكثير، ومنها تلك القصة التي سأختم بها، قصة لا تحتاج تعليق، مأساة والله، فتاة في مقتبل عمرها وفي غفلة منها وإهمال من أسرتها، انظروا ماذا حدث لها، فقد كانت ترسلها والدتها أحيانا ببعض المأكولات إلى السائق حيث غرفته في فناء البيت، ترسلها أحيانا لتناديه من غرفته في طرف البيت، تقول كنت تارة أناديه فلا يرد النداء، فأرسل ابنتي إلى غرفته لتناديه، وفي إحدى المرات أرسلتها وليتني لم أرسلها، أرسلتها لتضع الغداء في غرفته، فبعدما دخلت عليه تلك الفتاة والتي عمرها لا يتجاوز العاشرة ووضعت الغداء على سرير غرفته، ثم لفتت نظرها تلك المجلات والصور الخليعة على سرير نومه، جلست تتأمل لتنجذب في مطالعة تلك المجلات ببراءتها، فإذا به يخرج من دورة المياه وهو بملابسه، جلس يضاحكها يداعبها حتى أفقدها عذريتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفقدها هذا السائق أثمن ما تملكه أي فتاة، أهكذا تفعل بنا الغفلة؟ أهكذا تفعل بنا الثقة؟ هل من معتبر؟ قصة والله مبكية ونتيجة مفجعة قد تتكرر في بيوت كثيرة، إذا أهملنا، إذا فرطنا، إذا تساهلنا، قصة والله مبكية في غاية الحزن، من يتحمل مسؤوليتها؟ ذلك الرجل لا مبالي بشؤون بيته وأسرته، والله لقد أعمتنا الثقة العمياء، ضاعت المسؤوليات، فضاعت الأسر والبيوتات، ضاعت المسؤوليات، فلا تسأل عن الغيرة والحياء، فيا حسرتاه على بيوت لم تؤسس على تقوى من الله، يا حسرتاه على أسر لم تعتني برضا الله، هذه دموع القصص فيا لها من دموع، هذه نداءات الأسى، إنها نهايات انتهت بالعبرات والدموع، دموع تنادي كل قلب لتتحرك فيه مشاعر الإيمان، دموع تنادي القلوب الحية لتقول لها كفى ظلم وقطيعة وحرمان، كفى حزن ومآسي وهجران، كفى تفريط وتساهل وخذلان، أما آن الأوان أن تحيا قلوبنا بطاعة الرحمن، أما آن الأوان أن تحيا بيوتنا بالتقوى والإيمان، أما آن الأوان أن تستقيم أحوالنا بالقرب من الكريم المنان، أما آن الأوان أن نزداد صلة بربنا ونحتسب أخلاقنا وسلوكنا، ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على جميل الأخلاق؟ ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على حفظ الحقوق وترك العقوق؟ لا إله إلا الله إذا ضاع الإيمان من قلوبنا، لا إله إلا الله إذا ضاع الدين في مجتمعاتنا، لا إله إلا الله إذا نزع الخوف والحياء من الله من قلوبنا، والله لن تتخيل كيف ستكون تعاملاتنا وأحوالنا، والله وأقسم بالله لن تصلح مجتمعاتنا إلا بصلاح قلوبنا على طاعة الله. والله لن نحيا حياة طيبة إلا بدوام الصلة بالله والخوف من الله ومراقبة الله. هذا هو الضابط لذلك كله، هذه هي النجاة. يا من أراد النجاة، اسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن نكون ممن يراقب الله في جميع أحواله وأوقاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.